على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم 15 من شهر جمادى الأخرى للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 25 من شهر أبريل للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 51 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. زي ما كان في تنويه من الحلقة السابقة، إنه هتكون هذه الحلقة والتالية لها بإذن الله مع طلبات مستمعينا، ولو إنه الموضوع ده يعني بيكون فيه ظلم بين لفقرات تالية. يعني النهاردة كان المفروض يعني 25 الحلقة تكون بالكامل على ده، ذكرى رحيل الشاعر محمود حسن إسماعيل، هيكون معانا ذكرى رحيل نزار قباني. الخميس الأخير يعني مع الأسف بتكون المناسبات اللي بتارد ده، لأنه بيتعارض مع حلقة طلبات المستمعين، وهنا بيكون الواحد بين المطرقة والسندان، ما بين أن عايز أحيي ذكرى المناسبات اللي عدت علينا، وما بين سندان طلبات كتير من مستمعينا مؤجلة. يعني مثلا الأستاذ مصطفى الحداد من السويس والأستاذ محمد دياب في غاية التقصير بالنسبة ليهم. الأستاذ مصطفى الحداد جواب حضرتك اللي بعته يعني في كل حلقة بيكون قدامي والله، بس ضغط الوقت هو اللي بيخليني بأجل بإذن الله. يعني سامحني برضو والتمس المعذرة منك، بإذن الله هيكون الحلقة القادمة في حاجة من الحاجات اللي طلبتها، لأنه معظم اللي طلبته يعني شوية طويل نسبيا. الأستاذ محمد عادل، جميل تصميم غلاف صفحة منتهى الطرب اللي حضرتك عملته، شاكر لتعبك ومجهودك. أخي العزيز الأستاذ محمد فهمي، أشكر لك محبتك والكلام اللي كتبه على صفحتنا. كابتن يوسف العربي والأستاذ سمير، كابتن جواد أبريت نجاح سلام، يلي نسيتونا يمتى تذكرونا؟ أنا ما نسيتش، هيكون معنا إن شاء الله الخميس القادم بإذن الله، لأنه شوية برضو مسألة الطول خلتني أأجله يعني، ف هنتابع. دكتور مروان منصور برضو أغنية سينا لصالح عبد الحي، ولو أنه مناسبتها النهاردة بس مع الأسف يعني هتكون معنا برضو ليها مناسبة ذكرى صالح عبد الحي الخميس القادم إن أحيانا ربنا يعني. وأشكر لك تذكيري بالمناسبات اللي بتمر علينا كل شهر دكتور مروان منصور من سوريا. عشان ما أطولش مع حضراتكم إلى فقرات حلقتنا. اليوم تحرير سيناء الغالية، الأرض وعرض مصر الغالي، زي ما كتب الأستاذ محمد فهمي على صفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. بالمناسبة دي هنسمع أغنية لمحمد أنديل كانت طلبت زي القدر، أو الأغنية اسمها نزل الجنود، كتبها عصمت الحبروك من ألحان عبد العظيم عبد الحق. التسجيل كان في 30 مايو عام 1967. قابلني غول يحدف شرر شرر يحدف ولاد زي القدر، نزلوا على سينا مطر بالدبابات بالطيارات بالقلوب والحق في ايديهم سلاح، نزلوا على الباطل طلع نور الصباح، نزلوا الجنود والحق في ايديهم سلاح، نزلوا على الباطل طلع نور الصباح، ركبوا الغبار ركبوا البحار ركبوا قضاء في الجو طار يحدف شرر شرر يحدف ولاد زي القدر، نزلوا على سينا مطر بالدبابات بالطيارات بقلوب ما يحملها بصر. محمد أنديل وأغنية زي القدر أو نزلوا الجنود من كلمات عصمة الحبروك وألحان عبد العظيم عبد الحق. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وترحيب بالأساتذة الأستاذ مصطفى خميس، توفيق العقابي، مهندس خالد عروق، الأستاذ كريم والأستاذ عيسى متري. إلى أول طلب من طلباتنا أو طلبات مستمعينا يعني بالأحرى، صديق العزيز عرابي من دشنة من جنة، كان طلب يسمع أغنية من فترة بصراحة، ولأني بتعامل مع المناسبات اللي بتمر علينا خلال الأسبوع ما كانش في فرصة إن أنا أزيع. هنلتقي مع فن أصيل من نبع مصر الشديد الأصالة، وكلام راقي دون إسفاف، وصوت له عبق الصعيد ورجولته. مين؟ شوقي القناوي. ويا مصر يا بلد النعمة، شالله اللي يكرهك ياما. شوقي القناوي وللسلام فرحان وبغني، كانت أغنية من ضمن سهرة من سهرة مع الفن الشعبي قدمتها الأستاذة عايدة مرسي في 10 أبريل عام 1979 كان التسجيل. I'm gonna مصر يا بلد النعمة، شاء الله اللي يكرهك يعمى. يا مصر يا بلد النعمة، شاء الله اللي يكرهك يعمى. يا ما حلوة فيك الطعمة، فرحان وبغني. عشان عقل الذكي ما يغيب، فرحان وبغني. شوق الجناوي وللسلام فرحان وبغني. زي ما رحنا لجنوب الصعيد إلى اسكندرية، وطلب من صديق العزيز الأستاذ وجيه بدرية السيد، كان طلب يسمع موال ليها بدرية السيد في العمل شاور بالأصول ساير للكريم جاور. نسمع بدرية السيد في موال الأولى شاور، كلمات علي التركي، لحن علي إبراهيم. اتنقل من شرايط خاصة بإذاعة اسكندرية في 17 يونيو عام 1980. بدرية السيد وموال الأولى شاور، كلمات علي التركي، لحن علي إبراهيم. برحب أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، أخي العزيز دكتور ميخائيل أديب، الأستاذ حسن حوماني من لبنان، الأستاذ سمير، دكتور مروان منصور من سوريا، ومهندس خالد عروق. بشكرك بالمناسبة باشمهندس خالد على الأعمال اللي بترفعها على صفحتنا، لك مني كل تقدير. الأستاذ الغالي الأستاذ مصطفى خميس كان طلب يسمع أغنية، أول أغنية غناها عبد الحليم حافظ. لظروف يا أستاذ مصطفى يعني حسأذنك يعني تمهلني بعض الوقت عشان نشوف التسجيل الأصلي، بس ما فيش ما يمنع يعني إن احنا نفتكر أول أغنية غناها عبد الحليم هو يحكي عنها من لقاء عن قصة حياة عبد الحليم حافظ سجله معاه الأستاذ محمد علوان عام 1959. مرة تانية، اللي سجل اللقاء ده الأستاذ محمد علوان عليه رحمة الله. الأستاذ لطفي عبد العزيز أمين مكتبة الإذاعة بيقول إن أول أغنية سجلت لك في الإذاعة اسمها شكوى، ألفها إبراهيم رجب واللحن لكمال الطويل. أيوة ده صحيح، أول أغنية الأغنية دي كان لها ظروف غريبة جدا، يعني أنا ما كنتش لسه قدمت مطرب في الإذاعة، ولسه لجان الإذاعة اللي بتمتحن المطربين ما امتحنتنيش، لكن أنا دايما كنت بحكم صداقتي لكمال الطويل وعلاقتي بيه كنت بحفظ كل الألحان اللي بيعملها، واللحن ده كان هو عامله لمطربة ناشئة، وتعمل له توزيع موسيقي جديد لأنه هو كان بيعتبر أن دي تجربة لازم ياخدها، ففعلا تعمل له توزيع كويس، عمل التوزيع الأستاذ فؤاد الظاهري. وبعدين أنا بحكم عملي كعازف في فرقة الإذاعة كنت بشتغل معاهم، يعني مشترك في العزف، ومرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة حاولوا يسجلوا اللحن، فيظهر انه المطربة التوزيع الموسيقي كان غريب على ودنها فكان بيلخبطها، فكمال اتضايق جدا وحسيت انا ان هو متضايق، فاخدته على جنب وقلت له يا كمال انا مستعد اغني اللحن ده، قال لي لا ازاي هتغنيه ازاي اذا كنت انت لسه ما انتش مطرب في الاذاعة ولا بتاع، قلت له لا مش مهم انا اغني ويتقدم بصوت اي حد يعني. فهو قال لي طب يعني انت حافظه؟ او قلت له اه حافظه، وفعلا عملنا بروفة واحدة ورحنا مسجلينه من اول مرة. وبس مش ده اول لحن اتزعل في الاذاعة كمطرب يعني. طيب قبل ما ننتقل الى اول لحن او تاني لحن، أيوة. يا ترى نقدر نسمع منك جزء من شكوى؟ أيوة أنا فاكره كويس، لأنه الحقيقة يعني لحن يعبر عن اتجاه كمال الطويل كان وقتها في المزيكا. أروح لمين وأشكي، أروح لمين وأبكي، وأنت سمعنا عبد الحليم حافظ من لقاء مسمع من لقاء سجله معاه الأستاذ محمد علوان عام 1959، وهو بصدد تسجيل قصة حياة عبد الحليم حافظ. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وكل الترحيب بسيادة اللواء محمد عمر. سيادة اللواء محمد عمر يعني أحد القادة العظام، شخصية عظيمة له في نفسي وضميري كل احترام وتقدير. الأستاذة نهلة كانت من فترة، وتحديدا يوم ما كن مرت علينا مناسبة ذكرى رحيل الشاعر محمد علي أحمد، كانت طلبت تسمع أغنية للثلاث المارح. 3 سنين أعرفك، 4 سنين أهواك، 7 سنين في الهوى. نسمع الأغنية أحسن، اللحن لأحمد صدقي، وتم نقلها من نسخة على شريط إذاعي في 3 مايو عام 1983، الثلاث المارح وثلاث سنين أعرفك. أربع سنين لهواك، 7 سنين في سنين في الهوى أنا باكي باكي أنا باكي باكي أنا باكي باكي الثلاث المرح وثلاث سنين عرفك، كلمات محمد علي أحمد، لحن أحمد صدقي. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني صديقي العزيز الدكتور عبد المنعم غواص النغم. بشكرك في كل الأحوال دكتور عبد المنعم. الطلب التالي من يوم 24 ديسمبر 2012 هو متأخر معايا، الأستاذ ماهر العابد. هنسمع شريفة فاضل وأغنية ولد العم، كلمات رفيق سليمان، لحن فؤاد حلمي. التسجيل كان في 7 أبريل عام 1961. الأستاذ ماهر أضاف لي معلومة أنه المؤلف هو مكتوب عندي رفيق سليمان، بيقول أنه من كلمات فنان الشعب السوري رفيق سبيعي أو أبو صياح اللي بنشوفه في الأفلام. وكان طلب أغنية تانية لحياة الغصيني، حس أذنك بس تسمع إيه يعني أول الغيث قطر. نسمع شريفة فاضل وولد العم. خفيف الدم بقرب الزين الشمل التم، ولد العم خفيف الدم بقرب الزين الشمل التم. ياه يا ولد العم يا ولد العم يا ولد العم، ولد العم خفيف الدم بقرب الزين الشمل التم، ولد العم خفيف الدم بقرب الزين الشمل التم. يا ولد العم يا ولد العم عم. ولد العم ظريف القد جماله جرحني مقول الحد، ولد العم ظريف القد جماله جرحني ما اقول لحد، قلبي يريده حرده يريب. ولد العم يا ولد العم يا ولد العم، ولد العم خفيف الدم بقرب الزين الشمل التم، ولد العم خفيف الدم بقرب الزين الشمل التم. يا ولد العم يا ولد العم يا ولد العم. خفيف الدم بقرب الزين الشمل الدم، ولد العم خفيف الدم وقربص زين الشمل الكم. يا يا ولد العم يا ولد العم يا ولد العم. خفيف الدم اربط زين الشمل الدم. ولد العم خفيف الدم اربط زين الشمل الدم. ياه يا ولد العم يا ولد العم يا ولد العم. ولد العم خفيف الدم اربط زين الشمل الدم. ولد العم خفيف الدم اربط زين الشمل الدم. ولد العم خفيف الدم اربط زين الشمل الدم. شريفة فاضل وولد العم، كلمات رفيق سليمان ولحن فؤاد حلمي، ومعذرة أستاذ ماهر للتأخير في الإذاعة. لنا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وبرحب بانضمام الأستاذة أمال عبد الرازق وهمسة عتاب. همسة عتاب كان ليها أو ليه طلب بمناسبة تحرير سيناء، ياريت أغنية مصر لمحمد طه. حاضر، بس هو يعني في ملحوظة لاحظتها من ملاحظة لاحظتها من أكتر من حد من مستمعينا. الأغاني يا جماعة بتكون جاهزة، يعني بأحضر الحلقة وأنا مستعد بالأغاني اللي حزحها لأنها مش متوفرة على الأوتوميشن، فلازم الأغاني دي مش متداولة، فلازم المرحلة السمع والتنقية وإلى آخره. فإن شاء الله حاضر تكون معنا بإذن الله. غواص النغم ودكتور عبد المنعم ودكتور محمد السلاموني، كنا أزعنا أغنية محمد أنديل زعلوا الأحباب في الفترة اللي احتفلنا فيها بذكرى رحيل منير مراد. أغنية أنديل سجلها في 8 نوفمبر 1964. في 27 مارس عام 1972 أحمد سامي سجل ذات الأغنية زعلوا الأحباب اللي كتبها عبد المنعم السباعي، لكن بلحن رؤوف ذهني. زي ما قلت لحضراتكم أنه التسجيل كان في 27 مارس 72، وتم إجازة الأغنية للإذاعة في 30 مارس. نسمع أحمد سامي وزعلوا الأحباب. زعلوا الأحباب والشوق دواب، والقلب سألني كتير عنهم. زعلوا الأحباب والشوق دواب، والقلب سألني كتير عنهم. وبعت جواب وجواب وجواب، ولا جاني جواب أبدا منهم. ولا جاني جواب أبدا أبدا منهم. عارف زعلوا من ايه وبعدهم طول وانا خايف ما اقدرش عليه. انا عشت معاهم في الحب سنين واتمنى رضاهم ولا هم راضين وبعت جواب وجواب وجواب ولا جاني جواب ابدا منهم ولا جاني جواب ابدا ابدا منهم. أنا دقت الحب على ايديهم كان طعم جميل أجملهم هما ولياليهم ملهمش مثيل محتار في زعلهم وايايا ناويين على ايه بس معايا بعت جواب وجواب وجواب ولا جاني جواب أبدا منهم ولا جاني جواب أبدا أبدا منهم. زعلوا الأحباب والشوق دواب والقلب سألني كتير عنهم وبعت جواب وجواب وجواب ولا جاني جواب أبدا منهم ولا جاني جواب أبدا أبدا منهم. أحمد سامي وزعلوا الأحباب كلمات عبد المنعم السباعي ولحن رؤوف ذهني. الكلمات واحدة كنا سمعناها قبل كده بصوت أنديل ولحن منير مراد. العزيزة سارة كانت انضمت لقائمة العزين يسمعوا الأغنية يعني أهلا بك. الأستاذ كريم اسم الأغنيتين على التوالي اللي كتبتهم الليلة عيد وعين وصابت لياسمين الخيام. الأستاذ مصطفى خميس بيصحح معلومة إنه شكوى ده كان اللحن الثاني لعبد الحليم، الأول كان لقاء. أم كلثوم بإذن الله هتكون على الأكثر يعني الأسبوع الثاني أو الثالث بإذن الله إن شاء ربنا، يعني في شهر مايو هيكون لينا معها بروفا نادرة بإذن الله. بنتابع مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني كابتن اليوسف العربي. من فترة كان طلب يسمع أغنية لعمر فتحي والمجموعة اسمها يا من نشى حبه في الحشا، اللحن لفؤاد عبد المجيد واعتقد ايضا الكلمات لانه عاده فؤاد عبد المجيد عليه رحمه الله هو اللي بيكتب الكلام واللحن. يا من نشا ويا من نشا حبه في الحشا عمر فتحي والمجموعه منقوله من شرايط صوت القاهره في 13 فبراير عام 1984. كان في اغنيتين، الجزء الاولاني كان لفؤاد عبد المجيد ليالي طوال، الجزء الثاني كان صدر قرار اللجنه يعتذر عن عدم قبول الهديه لعدم وضوح الصوت. أنا سامع الصوت واضح فاحتمال يكون أعادوا نقلها مرة تانية. عموما على أي حال عمر فتحي والمجموعة يا من نشى حبه في الحشا. القلب يفعل ما يشاء لا تنهى عن يا من نشا حبه في الحشا فقد ضبا خطه إذ مشى وبحسنه وبسحره بالقلب يفعل ما يشاء لا تنأ عني بل ابن مني ودع الوشي وما وشى أهوك عمري ولص صبري بسواك قلبي من تشاء من تشاء روح الذي هب قلبي به نور خاتم صفوها كالندى وبحسنه وبسحره ذو رونق ضاق الندى يا ليت حبي يصفو يا حبي من نشا حبه في الحشا فقد خطوه إذ مشى وبحسنه وبسحره بالقلب يفعل ما يشاء لا تنأ عني بل ادن مني ودع الوشي وما وشى أهوك عمري ولذ صبري بسواك قلبي من تشاء من تشاء روح الذي هم قلبي به نور قدم صفوها كالندى وبحسنه وبسحره عمر فتحي والمجموعة ويا من نشا حبه في الحشا لحن فؤاد عبد المجيد. برحب بانضمام الأستاذ السيد صبح ودكتور هاني الديب وأختنا العزيزة الأستاذة سهير آدم. أستاذ سمير كان طلب يسمع تتر برنامج فانتاستيكا. أنا كنت عايز أزعلك حلقة بس السيف الوقت يداهمنا أستاذ سمير، معلش هيكون معنا إن شاء الله في اللقاء قادم، أستأذنك نسمع التتر فقط. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا برنامج صنع الفابريكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا فن لمن للأطفال فن لمن للأطفال فن لمن للأطفال فن لمن للأطفال لأن هم بيحبوا الفانتاستيكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا غنوة بدون كلام وبدون مزيكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا الشنطة بدون قلم و وبدون أستيكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا. طنط سناء عمو حسن بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. أستاذ كريم ديني فرصة من فضلك أتأكد من المعلومة وأرد عليك حاضر. طلب من يوم 23 فبراير كان الأستاذ عصام الحيني كان طلب يسمع أغنية لعفاف راضي. هنسمع عفاف راضي وأغنية أيام زمان كلمات مرسي جميل عزيز لحن بليغ حمدي اتنالت على شرائط إذاعة يوم 15 أغسطس عام 1978. كل حاجة قريبة. الله يا أيام الصبا يا أم الليالي الطيبة. وكل حاجة قريبة. الله يا أيام الصبا يا أم الليالي الطيبة. وكل حاجة قريبة. حتى القمر لو عزنا نلعب بالقمر يسهر لنا ويقول لنا يا مرحبا. ويقول لنا يا مرحبا. فين يا زمان أيام زمان. فين يا زمان. فين يا زمان أيام زمان. فين يا زمان. فين يا زمان أيام زمان. فين يا زمان. صورة عريس وعروسة رسمناها زمان. Thank you. جمال فين يا جمال فين يا جمال أي جمال فين يا جمال فين يا جمال أي جمال فين يا جمال صورة عريس وعروسة رسمناها جمال عفاف راضي وأيام زمان، كلمات مرسي جميل عزيز، لحن بليغ حمدي. لقاءنا التالي مع فريد الأطرش، وكان نتابع الطلب اللي أوصى به صديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، وانضمت برضو للطلب مونيكا. فريد الأطرش، أنا هنا والقلب هناك، دي كانت من ضمن مواد من أرشيف الأغاني. أنا هنا والقلب هناك، والحب ظالمني معاك، خلاني أعيش من غيرك وكأني أعيش وياك. أنا هنا والقلب هناك، الحب ظالمني معاك، خلاني أعيش من غيرك وكأني أعيش وياك. أنا هنا والقلب هناك، أنا هنا والقلب هناك، أنا هنا والقلب هناك، والحب ظالمني معاك، خلاني أعيش من غيرك وكأني أعيش وياك. أنا هنا والقلب هناك، الحب ظالمني معاك، خلاني أعيش من غيرك وكأني أعيش وياك. أنا هنا والقلب هناك، أنا هنا والقلب هناك، أنا هنا والقلب هناك، هو الحب ظالمني معاك، خلاني أعيش من غيرك وكأني أعيش وياك. أنا هنا والقلب هناك، الحب ظالمني معاك، خلاني أعيش من غيرك وكأني أعيش وياك. أنا هنا والقلب هناك، أنا هنا والقلب هناك. فريد الأطرش، أنا هنا والقلب هناك، فقرة من ضمن برنامج من أرشيف الأغاني اللي كان بيعده الأستاذ أمين عبد الحميد. وفريد سجل الفقرات دي يوم 5 ديسمبر عام 1958. برحب بالأستاذ ريم تحياتي، الأستاذ عادل، وأيضا برحب بالأستاذ الكبير الأستاذ خالد حنفي، وأشكر لك انضمامك لصحبتنا، صحبة منتهى الطرب. الحلقة رقم 31 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية، عبد الله غيث، عاشق الموال. مش مش مش شجر والعين براخ التلال. افتحوا باب الجنية والقمر له ألف خيال، نور المشمش في شجر والعين فراخ الدلال، افتحوا باب الجنية والقمر له ألف خيال، ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. بنحب الخير للناس، لصحابنا، لجيراننا، بنحب اللحن يكون معزوف في شجاعة ومسموع من غير لحظات الخوف. بنحب نشوف الدنيا ربيع حوالينا، الفرحة مصحبانا ومعاها نودع أي دموع. بنحب الناس يبقوا للناس، لا يعاتبوا ولا يتعاتبوا ولا يزعل صاحب من صاحبه، واللي حيقدر يملى الدنيا بغنويه يملاها بأجمل إحساس. بنده قمر الوناس ينزل ويصاحب كل الناس ويونسهم ويعلمهم معنى الإخلاص. واللي احنا يا حبيبي حنقدر نديه نناديه ونقدم له حبة أفراح، واللي حنقدر نديه نفديه ونعديه من كل جراح. لما بيتسامحوا الناس يكبر ويكتر خير الناس بالناس، يتغير طعم الإحساس بالدنيا ويقولوا الله، ويعيشوا من غير تنهيد من غير الدمعة والآه. بنحب الكل يفرح، بنحب الناس تكون في أي لحظة حزن بيصادف تقول ده بكرة يهون، وتكون راضية بقليلها لخيالها يروح ويسرح في الظنون. ده قلب الناس حنون لما بيحبوا ويعشقوا وعلى بعضهم بيخافوا، ويبعدوا عن غربة السؤال، يستنظروا الفرحة والحكمة فوق وش الهلال. يا عاشق الموال، ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. بكده وصلنا لنهاية فقرتنا، كل الشكر لمن تواصل معنا على صفحتنا من خلال متابعته صفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني على الفيسبوك. بعتذر خدمة الرسائل القصيرة، الكمبيوتر مش قادر يجمع بين الاثنين يعني. اعتذاري الشديد للأستاذ الدكتور نبيل حنفي محمود، أغنية مرسي الحريري فتان يا ورد الربيع، حضرتك شايف ده همنا سيف الوقت، يعني بعتذر لحضرتك مرة تانية للأستاذ الدكتور نبيل. الأستاذ مصطفى الحداد بإذن الله الخميس القادم هنستكمل طلبات مستمعينا. شكرا للأستاذ الصافي محمد، أشكر لك محبتك، كل الشكر لمن تواصل معنا، شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حفيظ.